عشان أسهل عليكم وأنا عارف أنكم ما فهمتوا، لهذا مسألة قضائية صرفة. أي أحد يدعي القضاء نقول عطنا بينة ولا لهذا يحلف بس، مثلا بعته بيتي لكن ما سدده 100,000، فقال نعم اشتريت لكن سددت، نقول عطنا عندك بينة، لا ما فيه، يحلف المدعي. ولماذا خلفنا المصنف رحمه الله؟ لقلة أمانة بعض الناس في هذا العصر، فلو قال نعم اشتريت منها عمارة ب10 ملايين لكن سددتها ممكن يحلف يكذب، لكن طالب الحق لا يمكن في الغالب يحلف وهو كاذب، لما ادعى في الغالب لو هو صادق. واضح؟ مثل لو شخص قتل على المذهب وما في بينة وقلنا تحلف انك ما قتلت، كل حلف. وكذلك لو قلنا سددت تحلف انك سددت، كل حلف. فنحن لا نصدقون نحيلها المدعي. استغفر الله واتوب اليك يا رب. يقول ليس قول المصنف أقرب إلى حديث البين على المدعي واليمين على المنكر من قول الجمهور في مسألة اليمين من القرار؟ لا، العكس، قول الجمهور هو الصواب، لأن الآن المدعي عليه انقلب مدعين، فهو الآن يدعي السداد. طيب عندك بينة هذا المدعي صار، قال لا نذهب المدعي عليه، هو يدعي عليك الآن بالسداد، تحلف؟ تقول السلام واليمين على المنكر، يقول أحلف نحلف. واضح؟ أيوه. لذلك أبو الخطاب من الحنابلة يذهب رأي الجمهور لأنه ظن قاضي هو. نعم. يعني أنا قصدي من الكلام هذا جميعا أن الشخص إذا سدد لآخر بشيء يوثق ذلك، لأن إذا سدد ولم يوثق معناه ما سدد في المحكمة. طيب أعطيكم مثال أسهل من البيع والشراء. لو في عقد النكاح المهر 100,000 ريال، تمام، ثم بعد حوالي 20 سنة، وهذا يأتي في المحكمة، تأتي المرأة تقول الصداق عندي 100,000 ريال وما دفع لي شيء. يسأل الزوج المهر 100,000؟ نعم 100,000. عندك شيء بين على السداد؟ إذا قال لا، تحلف المرأة ما دفع لي ويدفع للرجل. واضح؟ يعني أقصد مثلا لو شخص يدفع صداق المرأة يوثق في شيك مثلا، أو عند المأذون يقول المهر 30,000 ريال مسلمة، خلاص انتهت التسليم، سلمت ما تجحد في المستقبل، وغيره مثل شراء أرض أو شراء سيارة أو غيرها، أو قرض. لو شخص أقرضك مثلا 100,000 ثم تأتي أنت تقول جزاك الله خير تسدده، قد يأتي الورثة بعد 20 سنة يقول في ذمة فلان لأبينا 100,000، فنقول لك بين على السداد، لا يحلفون وتدفع مرة ثانية لو دفعت. وهكذا. يقول متى نرجع اليمين على المدعي؟ هل مع النكول فقط أم ماذا؟ هذه المسألة تسمى رد اليمين. الصحيح ما في رد يمين، شيء اسمه رد يمين ما في على الصحيح، لأن الحديث فيه ضعيف، حديث ابن عباس، وإنما البين على المدعي واليمين على المنكر. وإن كان هذا الحديث ضعيف في البيهقي لكن الأصل في البخاري ومسلم، ولكن اليمين على المدعي عليه، فكل من أنكر يحلف. تمام؟ يعني مثل المدعي ينكر السداد يقول ما سدد لي، أنكر اليمين عليه وهكذا. يقول قاعدة لا عذر لمن أقر عند الأصوليين أو عند الفقهاء أو عند المحدثين، عند المسلمين جميعا الذي يعترف يؤخذ باعترافه إلا في حقوق الله عز وجل. لذلك في بعض يسمونه الإقرار سيد الأدلة، وإن كان هذه لفظة قانونية لكن أصلها شرعي صحيح، يعني هو أقوى الأدلة، لذا أتى ما يحتاج الشهود. يقول قول جمهور في اليمين ليس يوافق قاعدة اليمين مع الأقوى جانبا، دائما إذا توجهت اليمين معناه هو الأقوى، يعني طالب وما سدت هذا محتاج، هذا يقول سدت فكأنه أخذ حق هذا الضعيف فصارت اليمين في جانبه فيحلف وهكذا. لذلك دائما يعني أهل التجارة يتعاملون في الأموال خشية الإنكار بالشيك، لأن هذا يثبت السداد هنا أو بالشهود. نعم. يقول عبارة حقوق العباد مبني على المشاقة، مبني على المشاق، حقوق العباد مبنية على المشاق، وحقوق الله وحقوق الله وحقوق الله مبني على المسامحة، كيف نجمع بينه وبين قوله سلم دين الله حق بالقضاء؟ ما في فرق، يعني الحديث دين الله حق بالقضاء، إذا أديت حقوق المخلوقين أدي حق الله، ليس معناه تسقط حقوق الله عز وجل، وإنما لله حق ولهذا حق، لأن القصة، لأن قصة الحديث قال أوفوا فينا فالله حق بالوفاء، يعني لا يسقط حق الله يبقى، لكن يقدم حقوق المخلوقين. يقول ما ضبط الشيخ العرف؟ فقد يكون قد يشيخ الشخص وهو عمره 55 عاما، تجده محدودب ومشي ضعيف، وقد لا يكون، وقد لا يكون شيخ، قد لا يكون شيخا وعمره 60 عاما حسب العرف وظهر كل شخص. يقول هناك مقولة الإسلام ينشر بالأخلاق والمعاملة لا بالقتل والحروب، فما الجواب؟ انتشر الإسلام، بل انتشر بالأخلاق والمعاملة كما فتحت المدينة بذلك، وانتشر بالقتل والحروب كما فتحت سائر بقاع الأرض، أفريقيا بالسيف، والعراق كذلك، والشام، فالإسلام بهذا وبهذا. يقول هل النساء إذا شاركنا في الرأي يقتلنا؟ المشاركة سواء بالجسد أو الرأي يقتل، مدام شارك يقتل بجسده برأيه. نعم. نعم. وما قلنا المال ليه؟ وما قلنا المال اللي شارك بالمال يقتل؟ يعني لو حرمة دفعت الجيش المشركين 1,000,000 ريال لقاتل المسلمين، ثم وجدنا هذه المرأة نقتلها ليه؟ ليش ما دخلنا المال؟ ما قلنا والمال؟ لا. نعم سليمان. نعم. يعني تقتل ولا ما تقتل؟ تقتل، بس ليش ما قلنا أطول تقتل شاركت بالمال؟ نعم. ها؟ في قتل لا. نعم. لأن يعني لو قلنا تقتل شاركت بالمال